منذ البداية تميز الإسلام بأنه ينظم علاقة الإنسان بخالقه وعلاقة الناس ببعضهم بعضا، ولذلك أسس رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم منذ بداية نزول الوحي أول مجتمع خاص بالمسلمين في مكة المكرمة. وتطور الأمر في المدينة المنورة ليأخذ هذا المجتمع شكل الدولة، وأن يتتابع نزول التشريعات التي تنظم شؤون الحياة بين الناس. وفي العصور اللاحقة امتدت دول الإسلام على مساحة جغرافية واسعة من أطراف آسيا إلى شمال إفريقيا وصولا واستقرارا لثمانية قرون في الأندلس. فأقامت دول أثرت تاريخ الإنسانية مجدا ورقيا وحضارة. ومن خلال الشواهد والمعالم الباقية التي سرنا من أجلها في الأقطار التي بلغتها دول الإسلام، تابعنا مسيرة هذه الدول بما تضمنته في بعض مراحلها من إمارات ودويلات إسلامية انتهت بسيطرة الدولة العثمانية التي حكمت على امتداد رقعة جغرافية واسعة، لنستطلع مصحوبين بآراء الخبراء كيف نشأت دول وانهارت أخرى، ولنسجل في الوقت نفسه معالم تلك الحضارة العظيمة. إنها حضارة الإسلام، عهود العزة. هذا الأثر الخالد في بيت المقدس يشكل شاهدا على مرحلة من الاستقرار في العهد الأموي، بدأت بعد تولي عبد الملك بن مروان مسؤولية الخلافة. فهذه القبة التي أقيمت فوق الصخرة المشرفة هي درة مدينة القدس ومعلمها المميز. الصخرة الرابضة في هذا الموقع المقدس هي قبلة كثير من الأنبياء، والقبلة الأولى للمسلمين قبل أن تحول إلى الكعبة المشرفة. ويعد مسجد قبة الصخرة أقدم أثر إسلامي في القدس وأكثرها جمالا وبهاء. ورغم تجديد بناء القبة مرات عديدة، إلا أنه تم الحفاظ على شكلها التي بنيت عليه في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، وقد أتم بناءها عام 72 للهجرة. وقبة الصخرة ليست الأثر الأموي الوحيد في بيت المقدس، فقد حظيت هذه المدينة باهتمام كبير في العهد الأموي، وخاصة بعد استقرار أوضاعه السياسية، فما يعرف الآن بالجامع القبلي، وهو المصلى الرئيسي في المسجد الأقصى إلى الجنوب من مسجد قبة الصخرة. جدد الأمويون بناءه بشكل كامل، وكانت البداية في خلافة عبد الملك بن مروان عام 72 للهجرة، ثم أكمل بناءه الوليد بن عبد الملك. وتحت الساحات الجنوبية الشرقية للمسجد الأقصى المبارك هناك ما يعرف بالمصلى المرواني، وقد بناه الأمويون كتسوية معمارية لهضبة بيت المقدس الأصلية المنحدرة جهة الجنوب، حتى يتسنى البناء في القسم الجنوبي من ساحة الأقصى على أرضية مستوية وأساسات متينة ترتفع إلى مستوى القسم الشمالي. وقد استخدم للصلاة ريثما تم بناء الجامع القبلي، وهذا المصلى أعيد ترميمه حديثا. وكشفت الحفريات أن المنطقة الواقعة إلى الجنوب من المسجد الأقصى كانت منازل للأمويين مرتبطة بأبواب مع الحرم القدسي. و وإن أعظم مآثر الأمويين في بيت المقدس هو بناء الخليفة عبد الملك ابن مروان لقبة الصخرة، وبناء الخليفة الوليد ابن عبد الملك المسجد الأقصى بشكله الحالي هذا عام 90 للهجرة. وهذا يدل على اهتمام الأمويين ببناء بيوت الله عز وجل لنشر الدين الإسلامي في بقاع الأرض كلها. أبدى خلفاء بني أمية في مرحلة الاستقرار اهتماما كبيرا بطريق الحج بين بلاد الشام والحجاز لتحقيق الترابط الآمن بين عاصمتهم في دمشق وبيت المقدس من جهة، وبين الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة من جهة أخرى. لذلك قاموا بتشييد كثير من الاستراحات على طريق الحج التي ما زال بعضها قائما إلى اليوم على الأراضي الأردنية. نحن الآن متوجهون إلى قرية القصر والتي تقع إلى الجنوب من عمان قرابة 25 كيلومترا وعلى يمين طريق المطار. في بلدة القصل بنى الخليفة الأموي يزيد بن عبد الملك قصرا كبيرا ليقطن فيه ويقوم من خلاله بخدمة الحجيج المارين قربه على أكبر محطات الحجيج وهي زيزياء والتي تقع قرب القصر، لما عرف عنه من حبه لخدمة الحجيج ورعايته. وتضم مثل هذه المحطات الصحراوية منشآت مائية وأماكن لإيواء الحجاج وتقديم الخدمات لهم. وكان كثير من خلفاء بني أمية يمضون أياما هنا في موسم انتقال الحجيج للإشراف بأنفسهم على هذه الخدمات، ولذلك بنيت بيوت لهم إلى جانب استراحات الحجاج ومساجد ما زالت أطلال أحدها بادية إلى اليوم. كما تشاهدون على يميني والخلف بقايا المئذنة التي تعد الأقدم على وجه الكرة الأرضية والتي بنيت في العهد الأموي ربما في عهد يزيد بن عبد الملك أو ربما في عهد أسبق من عهده. وهذا هو مسجد القصر الأموي والذي أعيد بناؤه وتصغيره في العهد الأيوبي المملوكي، ومن ثم في العهد العثماني حيث هذا البناء بالتحديد يعود للعهد العثماني. أما الأماكن المقدسة في مكة والمدينة فقد شهدت اهتماما كبيرا من الخلفاء الأمويين، وتمت أكبر توسعة للمسجد الحرام بعد عصر الخلفاء الراشدين في عهد عبد الملك بن مروان، ثم أجرى الوليد بن عبد الملك عمارة كبيرة في المسجد الحرام عام 91 للهجرة، فأضيفت أعمدة الرخام وسقف المسجد بالساج المزخرف. عام 88 للهجرة عمر الوليد بن عبد الملك بشراء الدور حول المسجد النبوي وضمها إلى مساحته، كما ضم إليه حجرات أمهات المؤمنين، وأصبحت مساحة المسجد نحو 6440 مترا مربعا. في دمشق عاصمة بني أمية أنشئ أكبر مسجد جامع حتى ذلك الحين في عهد الوليد بن عبد الملك، وهو أكمل وأقدم مسجد حافظ على أصوله منذ عصر إنشائه إلى اليوم. وقد أقيم في الجهة الجنوبية الشرقية من أطلال معبد روماني قديم. كما تلاحظون أيضا في نهاية سوق الحمادية من الجهة الشرقية نلاحظ جامع بني أمية، أيضا هذا الجامع الذي تم بناؤه في عهد الوليد بن عبد الملك عام 96 هجرية في العصر الأموي، ويعتبر أيضا من المعالم الأثرية الهامة أيضا في دمشق وفي العصور الإسلامية بشكل عام. هناك ثلاثة مآذن للمسجد، بالنسبة للأولى والثانية حيث كان هناك قبل بناء المسجد منذ العهود الأقدم برجين للمعبد القديم، ف فعند بناء المسجد تم اتخاذ هذين البرجين مئذنتين، وأضيفت إليهما مئذنة ثالثة في الجهة الشمالية كما هو ملاحظ، وعرفت باسم مئذنة العروس. نحن هنا في رواق أوسع وأكثر ارتفاعا ويسمى بالمجاز، المجاز القاطع. طبعا يعلو محمول هذا المجاز كما تلاحظون على أربع عضائد كبيرة ومزينة بالنقوش وبالرخام المجزع كما هو ملاحظ. ثم يتوسط هذا المجاز القاطع قبة في الوسط مرتفعة حوالي 36 متر تقريبا، وتسمى بقبة النصر. هذا هو مسجد بني أمية الكبير الذي تم بناؤه في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك في عام 87 هجرية، واستغرق حتى عام 96 للهجرة. ذكر ابن جبير في تاريخه أن تكاليف بناء هذا المسجد بلغت حوالي 1,200,000 دينار ذهبي في تلك الفترة. الأمويون أقاموا للأمة مسجدا تليدا ما زالت الدنيا كلها إلى اليوم مبهورة به. وفي عهدهم كثر الرخاء الاقتصادي، وكانوا قوما يعظمون شعائر الله عز وجل، وكانوا يكثرون من بناء المساجد ويعظمونها، ولا أدل على ذلك من توسيع الحرمين في عهد الوليد بن عبد الملك وبناء الجامع الأموي في دمشق الذي يعد إلى الآن مفخرة من مفاخر الدنيا. في مدينة حلب بنى الأمويون مسجدا جامعا آخر بالقرب من القلعة التاريخية في وسط المدينة. جامع بني أمية في حلب هو من أروع الأبنية المعمارية الدينية في مدينة حلب، الذي بني في عهد بني أمية. بني أمية كما هو معروف حكموا في منطقة بلاد الشام في عهد معاوية، بعد أن بدء انتقل الحكم من الحجاز إلى بلاد الشام، وكانت العاصمة في دمشق. قام الوليد بن عبد الملك ببناء مسجد بني أمية في دمشق، ومن ثم قام أخوه سليمان ببناء مسجد بني أمية الماثل أمامنا الآن. مر بناء هذا المسجد بمراحل تاريخية كثيرة. هذا رواق القبلة في المسجد، هو أكبر الأروقة الموجودة في المسجد الجامع، تقريبا طوله 100 متر وعرضه حوالي 25 متر. يوجد في هذا الرواق عبارة عن صفين من الأعمدة المتوازية مع جدار القبلة. هذه الأعمدة المتوازية مع جدار القبلة تحمل أقواس، هذه الأقواس هي التي الأقواس المتصالبة طبعا كما تظهر في سقوف المسجد، تحمل سقف المسجد. هذا السقف مبني من الحجر السوري المنحوت في العصر الأموي في عهد سليمان بن عبد الملك، على الرغم من أنه تعرض للحرائق فيما بعد المسجد بشكل كامل. والمئذنة الحالية للمسجد جرت عليها تعديلات عبر العصور، وتزينها الآن كتابات وعناصر زخرفية كثيرة. مئذنة الجامع الأموي بحلب مئذنة تقريبا يصل ارتفاعها إلى 40 مترا. هذه المئذنة هي مئذنة سلجوقية تقريبا، وليست من بناء سليمان بن عبد الملك، عبارة عن مئذنة مربعة الشكل كما تظهر، درجات عبارة عن كتل معمارية، كتلة أولى ثانية ثالثة ورابعة، تحمل شرفة في النهاية يقف فيها المؤذن للأذان. تضم الواجهة القبلية في هذا المسجد عددا من المعالم، من أبرزها المنبر والمحاريب. ويعد منبر المسجد الأموي في حلب من أقدم المنابر الحلبية. من أهم الأشياء التي أصلحها عمر بن عبد العزيز الفساد المالي والانحراف العقدي والديني والإيماني. فعمر بن عزيز عبد عبد العزيز كان عالما من العلماء، كان مؤمنا من المؤمنين الراسخين، نحسبه كان من أولياء الله عز وجل، فأراد أن يعيد إلى الناس وإلى الأمة وإلى بني أمية النزعة الإيمانية والإيمان الذي يظلل هذه الأمة وهذه الدولة، الإيمان الذي به قامت هذه الأمة وبه قامت الدولة. عمر العزيز من السوادق له أمر يعطى أهل الحقوق إجمالا. الظلم الذي حصل جلس يعطي في الناس، ورد في القصص أن عمر بن عبد العزيز جاءه وجاب الزكاة وقال فارق أموال الزكاة، لا نجد من نعطي الزكاة. هذا في حكم لم يستمر إلا سنة وسبع شهور. كان الفاكهة الوحيدة الموجودة في هذه الدولة الأموية، لأنه أعاد للأذهان عصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنه لما شاف واحد من الرعاة مرة ذئب يرعى مع الغنم، فاستغرب الراعي جدا، الذئب مش عايز ياكل الغنم ليه؟ فكان في واحد سخيف كده يعرف عدل عمر بن عبد العزيز، قال له إذا صلح الرأس فليس على الناس لا. في مرحلة القوة والاستقرار التي سبقت عهد عمر بن عبد العزيز، برز اثنان من أقوى الخلفاء الأمويين، وهما عبد الملك بن مروان وابنه الوليد، اللذان يرقدان في مقبرة الباب الصغير في دمشق. نحن الآن في مقبرة الباب الصغير في دمشق، وأمام ضريح الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان والخليفة الأموي أيضا الوليد بن عبد الملك. طبعا عبد الملك بن مروان آل إليه الحكم بعد أبيه مروان بن الحكم، ومن ثم انتقال الخلافة من البيت السفياني إلى البيت المرواني. عبد الملك مروان المؤسس الثاني للدولة الأموية حكم أكثر من 20 سنة في عهد قضى على كثير من الثورات العظيمة، ويعرف عن عبد الملك الشدة. أهم ما قام به عبد الملك هو القضاء على الفتن وعلى الأمور في داخل الدولة وتسييس وتقوية دولته. عبد الملك بن مروان الذي يعتبر في نظري قمة الدولة الأموية، لأن عبد الملك واحد من العبقريات السياسية التي ظهرت في التاريخ الإسلامي، استلم الدولة ممزقة مبعثرة واستطاع أن يجمعها، فيها كثير من الثورات والفتن استطاع أن يقضي عليها. عبد الملك بن مروان نجح في ضبط الأمور والقضاء على الفتن، فانتشل الدولة من الفوضى التي وصلت إليها، وأعاد الأمن والاستقرار إلى ربوعها. وفي عهده استقرت الدولة وازداد الرخاء الاقتصادي وكثرت أموال الأمة، وبهذا توطدت دعائم الدولة في عهده وانتشر الأمن في البلاد. في عهد عبد الملك بن مروان ضربت أول عملة إسلامية، وهي خطوة كانت لها أهمية كبيرة بعد سيطرة واسعة للعملة الرومانية. أراد ملك الروم أن يطبع أو يصك عملات مكتوب فيها سب النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا تشاور عبد الملك مع بعض جلسائه فقالوا له أوقف عملات الروم، فأوقف العملة وأمر بإنشاء دار لسك العملة، وعمل عملة إسلامية جديدة فيها كلمة التوحيد وفيها أيضا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر جميع المسلمين أن يصهروا العملات الرومية، يعني يعيدوها إلى دار السكة، وبالتالي يعاد صياغة جديد، وكان هذا ضربا لاقتصاد الروم في ذلك الوقت. عبد الله بن الزبير ضرب الدراهم، لكن اللي عمله عبد الملك بن مروان هو ضرب الدنانير، يعني هو سبق في ضرب الدراهم في عهد عمر بن الخطاب وفي عهد عبد الله بن الزبير، لكن هو أول من ضرب الدنانير. كل دي كانت مكونات استقلال الأمة، استقلال الدولة. كما شهد عصر عبد الملك بن مروان كثيرا من الإجراءات الإدارية التنظيمية، من أبرزها تعريب دواوين الدولة. قرار عبد الملك بن مروان بتعريب الدواوين حقيقة هو تحقيق لشخصية الخلافة وحفاظا لأسرارها. إذا كانت الدواوين تكتب باللغات الأجنبية، فمثلا كانت تكتب في العراق باللغة الفارسية، وفي الشام باللغة اليونانية، وفي مصر كانت تكتب باللغة القبطية وأحيانا باللغة اليونانية، وكان بقاؤها على ما هي عليه حقيقة مساس لشخصية الخلافة الإسلامية العربية. جيد. الشيء الثاني تعريض لأسرار الخلافة. الدولة الإسلامية منذ الأساس كانت قد وضعت موظفين إلى جانب الموظفين الأجانب ليتعلموا أساليب الجباية وأساليب الإحصاء وأساليب الحسابات المستخدمة في هذه الدول. فلما رأى بأن الأمر أصبح ناضجا وأن بإمكانه أن يستغني عن الكتاب الأجانب، استغنى عنهم واستبدلهم بعرب. لما جاء عبد الملك بن مروان وسع أمر الدواوين، فجعل ديوانا للعطاء، ديوانا لبيت المال، ديوانا بما يتعلق حتى بمصنع الألبسة، ديوان يتعلق بالفتوحات الإسلامية، بل جعل ديوانا يسمى بديوان الخاتم أو ديوان السر. سار الوليد بن عبد الملك على نهج والده واهتم كثيرا بالعمران، ومعظم ما نشاهده من آثار للأمويين بني في عصره. لكننا سوف نشهد بعد عصر القوة هذا وما تحقق فيه من إنجازات كبرى عودة إلى الصراع داخل البيت الأموي، سوف يؤدي مع جملة أسباب أخرى إلى انهيار الدولة الأموية.